شمالية هناك قالوا جابوا لها المروحة البتليف يمين وشمال زي دي، خدتوا لها المروحة، قال لها صليها. المروحة دي نمرة واحد الهواء بسيط، نمرة اثنين الهواء متوسط، نمرة ثلاثة هجيب الملايات من عند الجيران. الأولاد ما يدخلوش يدينهم جوا المروحة، يقعد بعيد والهواء براوها يجيك. ما وراء الزر البور اللي بيثبتوا بها المروحة ده مرق مشى الشغل، داست الزر المروحة ها بقت شغالة يمين وشمال. ضربت له عبد الودود أنت فين؟ قال لا دار شنو، قال له انت من ماتلاتا المروه بيفتش فيك. عبد الودود فين؟ عبد الودود فين؟ عبد الودود اهلنا الجعل ما فوقهم كلام. ده قالوا جعلي مخترب 25 سنه في السعوديه، يرسلوا له في الجوابات يا زول ابوك ده كسر كراعه في الحواشه تعال شوفه ما جا، امك دي عيانه راكده في المستشفى تعال شوفه ما جا، اخوك ده عرسه الشهر الجاي تعال شوفه ما جا. في واحد في الحله قال خلوه علي، الجعلي ده بجيبه انا. رسل له جواب قال لي جعلي بنتك كبرت وخشت الجامعه واتلصقت مع الاولاد الحقنا بس. الجعلي ده الجواب وصلوا 10 وربع في مطار جده، 12 مطار الخرطوم، 2 صباحا خاشي علي شندي ذكر انه ما متزوج.